قال رحمه الله تعالى: باب بر الأم. لماذا قدم الأم يا إخوان؟ لأنها أولى بالبر من الأب، لأنها أولى بالبر من الأب. أبوك يقدر يأخذ بره منك رغما عنك، لأن الأصل في الأب القوة، صح ولا لا؟ لكن الأم ضعيفة. أنت ومالك لأبيك، طبعا هذا مطلقا حتى للأم، وليس على إطلاقه، بحيث أن كل مال للأب كما يقول الشافعي رحمه الله في الأم، يقول ليس الحديث على إطلاقه، وإلا سقطت المواريث، وإلا سقطت المواريث. مت أنت، جاء أبوك وأخذ كل مالك، قال أنت ومالك لأبيك. لا، هو ليس له إلا فرض معين، إن كان ثم رجل ذكر أولى منه بك، إن كان لك فرع وارث ذكر أولى، لكن هذا عند الحاجة، عند الحاجة أنت ومالك لأبيك، وليس هذا على الإطلاق. نعم نعم، تقييده، لأنه سأله، لما سأله قال، لما جاء الولد يشكو أباه أنه يأخذ ماله، قال سأله، يعني سأله ليش أنا أخذت من ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. نعم. قال: باب بر الأم. قال: حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. في حديث قبله؟ نعم. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رضا الرب في رضا الوالد. والوالد المقصود به يا إخوان الوالدان، الأب والأم. قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. ولذلك إخوان، أبوك وأمك جنتك ونارك، فهمت؟ زوجتك ترى يا إخوان ما هي شيء، أنت جنتها ونارها. الذي يطيع زوجه ويعق أمه، أنت جنتها ونارها. يعني أنت إذا غضبت عليها وسخطت عليها، لو أسخطتك وقعت في المعصية، عرضت نفسها للوعيد. لكن لو أنت عصيت زوجك مثلا، كان ماذا؟ طالما أنك ما ظلمتها ما في شيء، لو ما ظلمتها ما في شيء. لكن هي لو أغضبتك، لو أنت ناديتها إلى فراشك فأبت، باتت تلعنها الملائكة، فكيف بالذي يرضي زوجه ويسخط أمه، ويرضي صديقه ويسخط أباه؟ في إخوان؟ في؟ نعم في. قال: باب بر الأم. قال: حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. هكذا يا إخوان، لأنه عندي من عطاء، عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال: فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ قال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. اللي عنده النسخة التي عليها الأحكام، إيش قال عليها الألباني؟ قال صحيح. هذا طبعا صحيح موقوف أو لا؟ هو كذلك، هو موقوف على ابن عباس، مع أن مذهب، أنا ليش سألت؟ لأنه مذهب ابن عباس تعرفون في القتل، مذهب ابن عباس تعرفون في القتل، ولذلك يعني صار عندي هذا التردد، لأنه ابن عباس يرى أن القاتل لا توبة له، وأن آية النساء ناسخة لآية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. يقول: هذه منسوخة، نسختها آية: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ولذلك سألت. نعم. قال: باب بر الأب. وعلى هذا بر الأم من أعظم القربات، حتى ربما تكون سببا لتكفير هذه الجريمة، وإن كان الأصل في القتل يا أخوان أن جريمة القتل لا تكفرها الحسنات، عجزت الحسنات عن تكثير هذه الجريمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال: باب بر الأبي. أخر الأب عن ذكر الأم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرومة قال: سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ قال بر أمك. ثم عاد فقال بر أمك، يعني ثم عاد إلى سؤاله، ثم عاد فقال بر أمك، ثم عاد الرابعة فقال بر أمك، ثم الخامسة عاد فقال بر أباك. لأن البر يا أخوان على حسب الحقوق وعلى حسب الحاجة، كما قلنا لكم مشقة الأم أعظم من مشقة الأب. أبوك حملك كما أن أمك حملتك، وأبوك وضعك وولدك كما أن أمك وضعتك، لكن أباك حملك خفة ما شعر بك. كل واحد فينا الآن يحمل في صلبه أولاده ما يشعر بهم، ووضعه لذة ومتعة وكذا، لكن هي حملته كرها ووضعته كرها، صحيح ولا لا؟ فرق بين حمله وحملها وبين وضعه ووضعها، أليس كذلك؟ ثم انظروا الله عز وجل لماذا لم يوصي الآباء بالإحسان إلى الأبناء، لأن هذا مبذول أصلا فطرة وعاطفة. كذلك لماذا أوصى بالأم أكثر من الأب؟ للسبب الذي ذكرناه، وأيضا لأن الأب يستطيع غالبا أخذ حقه، صح ولا لا؟ أكثرنا ونحن الآن رجال تجد أحدنا يخاف من أبوه، ولا لا؟ تجد الواحد إذا وقف أمام أبيه ما يستطيع يرفع عينه مع أنه رجال ومخلف، لكنه قد يتجرأ على أمه لأنه يعرف أنها حنونة وضعيفة مسكينة، صح ولا لا؟ والأب ربما يغضب بسرعة لكن الأم تعذر، ولذلك كانت الوصية بها أعظم، كانت الوصية بها أعظم. قال باب بر والديه وإن ظلما، هكذا يا إخوان. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن السلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح له الله بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحد فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وإن ظلماه؟ قال وإن ظلماه وإن فعل به ما فعل. والله لو فعل بك أبوك ما فعل، لو فعلت بك أمك ما فعلت، أنت مطالب ببرهما، ما تطالب بحقك، فهمت؟ أصلا أنت مالك حق، أنت كلك ملك أبيك وأمك، فهمت؟ يا أخوان أنا أعجب من ذاك الرجل الذي وردت قصته في الثلاثة أصحاب الغار، الذي كان يرعى، يعني تخيلتم المنظر يا أخوان، طول النهار أولاده ما أكلوا شيء، زوجته ما أكلت شيء، والوالدان كذلك، يأتي في المساء ويأتي باللبن فيبدأ بوالديه، يطعم والديه ويسقيهما، ثم يطعم أهله وولده فضلة ذاك الطعام وذاك اللبن. لو الآن واحد فعلها إيش يقولوا عليه؟ هذا الظالم، هذا يقول الشيخ مجرم. خاصة في تلك الليلة يا إخوان لاحظوا، جاء والوالدان قد ناما، يعني شوفوا يعني دقة إحساس هذا الولد، لو أيقظهما خاف من العقوق، مع أنه يوقظهم ليس من أجله، من أجلهما، لو أيقظهما خاف أن في إيقاظهما أذية لهما، إذا عرض نفسه للعقوق. طيب لو تركهما نائمين وأطعم الولد والأهل، طيب استيقظ الأب والأم في الصباح وشاف الله أطعم أهله وزوجته وعياله، قال والله قدمهم علينا، إذن يتأذى ويتألم يكون عاقا. طيب يا أخوان إحنا ما نقع في مثل هذا كثير؟ إذن نحن نقع في العقوق شئنا أو أبينا نقع في العقوق. لاحظوا يا أخوان هذه الحادثة كانت سبب لإنقاذ حياته في الدنيا، ونسأل الله عز وجل أن ينقذه من النار يوم القيامة. لاحظوا إلى الفجر وهو يمسك إناء اللبن وأولاده يتضاغون جوعا تحت قدميه، لكنه أبى أن يطعم أولاده مع أنهم أطفال صغار. طيب بلاش زوجته تصبر معه، لكن هذول الأطفال وهم أحفادهم يعني أكيد يعذروا، صحيح ولا لا؟ لكن انظروا شدة احترامه وإعزازه وإجلاله لأبويه إلى الفجر. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فرج الله عنهم فرج الله عنهم. هكذا البر يا إخوان، هكذا البر. ولذلك يا إخوان الذي أكرمه الله عز وجل بحفظ أبويه فليحمد الله على النعمة وليستغل هذه الفرصة. وأحسن الله عزاء من فقد أبويه أو أحدهما، مصيبة كبرى. يعني زي حكايتي أنا الآن، الله عز وجل أكرمني بالوالدة حفظها الله عز وجل، لكن ابتلاني بفقد الأب، مصيبة كبرى، مصيبة عظيمة أن يفقد الرجل أحد أبويه، فكيف بالذي فقد أبويه؟ فإذا كانت أمك موجودة أبوك موجود استغل الفرصة وكن بارا بهما، ثمرة ذلك الجنة بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل وفضله وكرمه. وإياك أن تكون سببا لإيذاء الوالدين ولو على قدر شعرة. بعدين يا أخوان الوالدين حساسين غاية في الحساسية، لأن صاحب الإحسان يتحسس من قبل من أحسن إليه. أنت الآن لو أكرمت إنسان ثم قابل إكرامك وإحسانك بالإساءة والجحود تتألم غاية الألم، تقول أنا أكرمته وفعلت له وهو يجحد معروفي. وكذلك الوالدان، وإن لم يقل باللسان، بلسان قال لكن لسان الحال ينطق بهذا. ولذلك ربما تخرج من فمك كلمة أنت لا تقصدها لكنها تجرح قلب الأب، تجرح قلب الأم، صحيح ولا لا؟ ولذلك الله عز وجل يقول فلا تقل لهما أف، ولو كانت ثم كلمة تؤذي الوالدين أقل من أف لنهى الله عنها. إيش يعني أف؟ يعني إظهار التأفف والتضجر، ظهر التأفف والتضجر. يعني مثلا قالت لك أمك يا بني افعل كذا، وانت جاي تعبان، تخيل انت جاي تعبان منهك من العمل أو من الدراسة أو من مشوار ما، جيت الظهر وانت تبغى ترتاح تتغدى وتنام، قالت لك يا ولدي ساوي لي المشوار الفلاني. قلت طيب يا أمي تفضلي. هذا التنهد هو التأفف، هذا قولك لما يقول هذا الأف، هذا الأف الذي نهى الله عنه، فهمت؟ هذا الأف، مع أنك أطعتها قمت وفعلت ما طلبت منك، قضيت حاجتها لكنك كنت عاقا، عاق بهذا التنهد، فقط هذه تنهيدها هوى خرج منك. لكن هذا التنفس فيه إظهار للتضجر من أمرها، أو لا؟ إذن أنت عاق. قال ولا تقل لهما أف، هذا هو التأفف يا إخوان. طيب ماذا تفعل؟ تسارع إلى خدمتها، تكون ذليل فراش تحت قدميها، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تكون كالوطاء كالفراش التي يطأها أبوك بقدمه وأمك تطأ هذا الفراش بقدمها، هكذا تكون تحت أقدامهما يا إخوان. هكذا البر، والله يا إخوان ثمرة البر تجده في الدنيا قبل الآخرة، وما عند الله في الآخرة أعظم وأعظم. قال باب لين الكلام لوالديه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسرة بن مياس، هكذا يا إخوان. يقول وثقه ابن معين، ها نعم. قال كنت مع النجدات، نعم هكذا يقول نجدات، قال أصحاب نجدة بن عامر الخارجي، يعني كان مع الخوارج. قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما، قال ما هي؟ قلت كذا وكذا، قال ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، يعني قتل النفس التي حرم الله عز وجل، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد، والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، تدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان عن سفيان، سفيان هي بس غير واضح هنا، سفيان بن سعيد الثوري. عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال لا تمتنع من شيء أحبه، لا تمتنع من شيء أحبه أيا كان ذلك الشيء، حتى ولو كان ذاك الشيء أنت تكرهه، حتى ولو كان ذاك الشيء أنت تكرهه أنت تبغضه، فهمت؟ قال لك أبوك افعل كذا وأنت لا تريد أن تفعل افعله، قالت لك أمك افعل كذا افعله، قالت لك دع كذا تدعه. الإمام الذهبي إخوان رحمة الله عليه، الحافظ ابن حجر شرب ماء زمزم ودع الله أن يبلغه منزلته، صحيح؟ في العلم بلغه الله عز وجل هذا العلم بفضل الله أولا، ثم ببره بأبيه، ثم ببره بأبيه. حرم، حرم من كثير من المشايخ ممن كان يرغب أن يرحل إليهم، فأبى أبوه، أبى عليه أن يرحل فأطاع أباه وجلس. حرم ذاك العلو الذي كان يطمع إليه، لكن شوفوا كيف الله عز وجل مكن له، كيف أحيى الله ذكره، فهمنا؟ هو كان نعم، لا لا لا، الذهبي، الذهبي ليس ابن حجر، ابن حجر مسكين يتيم الأبوين، ابن حجر يتيم الأبوين، لكن الذهبي أبى والده أن يرحل لطلب العلم فأطاع أباه ومكث. ولذلك أطع أباك ما لم يأمرك بمعصية أو ينهك عن واجب، لو نهاك عن أمر مستحب، لو نهاك عن أمر مستحب، عن أمر مسنون نهاك عنه افعل. مثاله، وهذا أنا أذكر أني مررت عليه، كنت أعيش مع جدتي أمي رحمة الله عليها، أمي كنت أعيش معها لأنها كانت وحيدة، فكانت تنهاني عن الصيام في غير رمضان، تقول لي لا تصوم إلا رمضان، لأنها كانت تنزعج أن تأكل وحدها، تبغاني أؤانسها في الأكل. فإذا صمت والله حتى عرفات، هي عجوزة عمرها 90 سنة ما كانت تصوم إلا رمضان، بس ما تصوم غير رمضان، فتقول يا ولدي أنت تصوم عرفات أنا أكل لوحدي، أنا ما أقدر أكل لوحدي، ما تصوم، ما تصوم لا عرفات ولا عاشوراء ولا غيرها، ما تصوم، تقول أنت تصوم أنا كيف أكل، أقعد جيعانة. وفعلا إذا صمت أعرف أنها لن تأكل حتى غروب الشمس، فما كنت تصوم. فكذلك لو نهاك عن أمر مستحب أو مسنون أطعه، لأن طاعة الوالدين واجبة، والفعل هذا غايته أنه مستحب. جريج كان يعبد الله عز وجل، يصلي في صومعته، ولا لا، يصلي جريج، يصلي. فجاءته أمه قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، طبعا كان يتنفل، وهذه صلاة نافلة، وإجابته لأمه فرض واجب عليه، قال أمي وصلاتي، مضى في صلاتي. ثم جاءته أخرى قالت يا جريج، وصادف أنها أنه كان يصلي، قال اللهم أمي وصلاتي، ومضى في صلاته. ثم جاءت ثالثة، مرة ثالثة قالت يا جريج، سبحان الله، قدر الله ما تأتي إلا وهو يصلي، يصلي يا إخوان، ما يلعب، ما يتفرج على المباريات كما يفعل الشباب، يصلي. يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي، مضى في صلاته. فدعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجه المياميس، وفي لفظ لا تمته حتى تريه وجه المميسات، فما مات حتى أراه الله وجه المميسات. ولو قالت اللهم لا تمته حتى يزني، والله كان وقع، لو قالت اللهم لا تمته حتى يزني وقع، لكن قالت لا تمته حتى تريه وجه المميسات، فما مات حتى رأى. نعم، أجر الله على يديه تلك الكرامة، فأنطق ذاك الصبي على يديه كما تعلم، لكن تعرض للبلاء أو لا، هكذا. والله عز وجل لطيف بعباده، ولطيف به حين ألهم أمه أن لا تزيد على تلك اللفظة، ألهم أمه أن لا تزيد على تلك اللفظة. لاحظوا إخوان، مع عبادته، مع ورعه، مع تقواه، انظروا دعاء الوالدين. ولذلك ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم، منها دعاء الوالد على ولده، وكذا دعاء الوالد لولده، دعاء الوالد لولده ما يرد يا إخوان. ولذلك كن بارا بأبويك، تجني البر من أولادك في الدنيا وتجني البركة والكرامة في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. طبعا الناس قد يواجه مع أبويه مثلا شيء في تعلق بطلب العلم لا تطلب ما تطلب ما تطلب ما زاد عن الفرض لا تطلب ما كان فرض عين عليك يعني لا تستطيع أن تعبد الله إلا به اطلبه ولا تطع أبويك فيهما ما زاد عن ذلك لا تطعه حاول معه أقنعه تلطف معه فهمت فإن أبى خاصة مع الحاجة خاصة مع الحاجة لكن إذا كان في غيرك مثلا عنده أولاد يقومون به حاول أن تقنعه تلاطفه أما إن كان محتاج إليك لا تطلب العلم أبدا اطلب ما هو فرض عين عليك ما تستطيع أن تعبد الله عز وجل من خلاله اطلب من العلم ما تستطيع أن تعبد الله به ما زاد عن ذلك ما هو فرض عين عليك لكن برك بأبويك فرض عين عليك لا تطلب العلم الزم أبويك نعم تريد الجنة مو كذا الجنة في إطاعتك وفي خدمتك لوالديك يا أخي الجهاد في سبيل الله يترك من أجل الوالدين الجهاد في سبيل الله كان النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات وإذا بفارس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ليجاهد معه فسأله عن أبويه وأمره أن يعود إليهما فلوى عنان فرسه وعاد عاد إلى الشعب الذي جاء منه أبدا لا تطلب العلم إذا قالك أمك يا ولدي خليك تخدمني أنا محتاجة لك تجلس قال لك أبوك ذلك تجلس تجلس خاصة مع الحاجة خاصة مع الحاجة ما في حاجة لا تخرج حتى تقنعهما وتكثر من الدعاء القلوب بين يدي الرحمن قلوب العباد بين يدي الرحمن ما من عبد إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه حيث يشاء فضرع إلى الله عز وجل أنا جربت هذا يا إخوان لما أردت أن أذهب إلى الشيخ بكر الطرابلسي 3 سنوات والوالدة ترفض 3 سنوات والدة ترفض تقول ما تذهب خلاص ما تذهب خلاص ما أذهب ما تذهب ما أذهب وما أحب ألح عليها لأن أعرف أن الإلحاح يجعلها توافق مكرها توافق مكرها فصرت أدعو يا رب لين قلبها والحمد لله الحمد لله فما وافق والدك تضرع إلى الله عز وجل تضرع إلى الله يا رب منك التيسير وستجد بإذن الله عز وجل الفرج وإذا ما وجدت اصبر اصبر وخليك مع أبويك نعم واعلم أن الخير فيه أبدا الخير فيه يا أخوان فهمنا نعم قال باب جزاء الوالدين